إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على متن أقرب المسالك وباب الزكاة منه، والفصل المتعلق بإخراج الزكاة، أحكام إخراج الزكاة. فكنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول المصنف: وندب إيثار المضطر لا تعميم الأصناف والاستنابة، وجاز دفعها لقادر على الكسب وكفاية سنة ولو أكثر منه، إلى آخره. بعد أن تكلم عن الأصناف الثمانية وفصلناها في المجلس الماضي بفضل الله عز وجل، الشرع يتكلم في هذا المجلس عن كثير من الأحكام المتعلقة بإخراج الزكاة، وهي أحكام مهمة جدا. فذكر من ذلك أنه يندب إيثار المضطر، فمن كان شد حاجة واضطرارا يندب تقديمه على غيره، وهذا معنى أنه لا يجب. فإذا تركت مثلا الأفقر المضطر وأعطيت فقيرا آخر ما دام أنه متحقق بوصف الفقر الذي يجيز إعطاءه من الزكاة فقد أجزأت، لكنك خالفت المندوبة وخالفت الأولى. الأولى أن توثر المضطر. لا تعميم الأصناف، لا يندب عند المالكية تعميم الأصناف الثمانية، بل إذا صرفتها إلى أي مصرف من المصارف الثمانية أجزأ كذلك. فإذا أعطيت مثلا فقيرا واحدا مستحقا وكانت يعني زكاتك على ما يأتي من التفصيل أجزأ كذلك، أو أعطيت ابن سبيل أجزأ كذلك، أو قسمته بينهما أجزأ كذلك، وهكذا. هذا هو المشهور خلافا للشافعي رحمه الله. والاستنابة المندوب أيضا يندب أيضا أن يستنيب، لأنه أبعد عن الرياء وعن حمد الناس للمزكي وما إلى ذلك. وقالوا قد يجب إذا تحقق من نفسه الرياء أو كان جاهلا بأحكامها. وجاز دفعها لقادر، الآن يتكلم بعد أن تكلم عن المندوبات يتكلم عن الجائزات، قال: وجاز دفعها لقادر على الكسب، كما في الحديث أنه نظر إليهما فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما، هذا هو الشاهد، ولا حق فيها لغني ولا لذي مرة سوي. طيب سيقول قائل: هو قال لا حق فيها، لكن مع ذلك أعطاهما. فقد يكون كما قلنا الإنسان قادر على الكسب لكن تعرض له ظروف، لكن المذهب أنه حتى ولو ترك الكسب اختيارا وهو قادر عليه يجوز إعطاه. يعني لو أن شخصا تكاسل متكاسل وهو يعني لا يعمل تكاسلا، عنده فرص يستطيع أن يعمل فيها لكن لا يعمل، تكاسل عن العمل، فأعطيته أنت، ففي النهاية أنت أعطيت شخصا محتاجا، فيقولون يجزي. وكفاية سنة، يعني يجوز دفعنا. وكفاية سنة ولو أكثر منه، يجوز أن تعطي شخصا فقيرا ما يكفيه لمدة سنة، وإن كان ما أعطيته أكثر من نصاب. يعني لا يقال إن كيف تعطي أكثر من نصاب فإنه هكذا يصير غنيا، نقول لا، الغني هو الذي فضل عن حاجته النصاب حتى حال الحول. أما لو شخص كان عنده ليس نصابا واحدا فقط، بل لو عنده 100 نصاب وكان ينفقها على أهله في خلال السنة يحتاج إليها مثلا لكثرة عياله أو كذا، فهو ليس مخاطبا بالزكاة، فهذا مثله، أعطيناه ما يكفيه سنة، ولو كان مثلا عنده 10 أولاد أو نحو ذلك فبالتالي كان يحتاج إلى أكثر من نصاب فأعطيناه ما يكفيه سنة يجزي. أما لا يجوز أن نعطيه أكثر مما يكفيه ولو كان أقل من نصاب، فالمدار على كونه يكفيه سنة، ليس المدار على كونه أكثر من نصاب أو لا، لأن هذا في المعطى وليس في المعطي، والمعطى قد يكون يحتاج إلى أكثر من نصاب في خلال السنة. كم من إنسان يدخل عليه في السنة أنصبة كثيرة ولكنه ينفقها فلا تجب عليه الزكاة، بل قد يكون فقيرا ينفقها أول بأول لأنه لكثرة عياله مثلا وما عليه من كما يقال المسؤوليات. ووجب نعم. وورق عن ذهب وعكسه، يجوز أن تخرج ذهبا عن فضة أو فضة عن ذهب، لأن الدنانير والدراهم يعني كأنهما من جنس واحد. ولهذا يضم بعضهما إلى بعض في النصاب، فإذا أخرجت مثلا عن الذهب فضة أو العكس أجزاك. طيب كيف نخرج بصرف الوقت؟ يعني تنظر كم يساوي الدرهم من الدنانير، عفوا كم يساوي الدينار من الدراهم في ذلك الوقت الذي وهو وقت الإخراج لا وقت الوجوب. حتى لو مثلا وجبت اليوم في أول اليوم فأردت أن تخرجها في آخر اليوم، فإذا يعني ما تيسر لك إخراجه إلى في آخر اليوم فحصل انتقال كبير في الأسعار. هل العبرة بوقت الوجوب أو بوقت الإخراج؟ وقت الإخراج، وإلا فالزكاة يجب إخراجها فورا إلا لعذرين يجوز تأخيرها. ووجب نيتها، الآن يتكلم عن واجباتها. قال لك من واجبات النية للزكاة النية، فإذا أخرجت بغير نية فهي باطلة، إذا خرجت بغير نية فهي باطلة. مثل أن يسرقها، أن يسرقها مستحق لها، هذا خروج لهذا المال بغير نية. مثلا إنسان كان عليه زكاة 100 درهم، فسرق شخص فقير منه 120 درهما أو 100 درهم، فهذا لا لا لا يجزئه لأنه لم يخرجه بنية، إلا يستثنى من هذا كما سيأتي الإمام إذا أخذها كرها بقتال وإن بقتال من الشخص المانع لها، فهذا يقوم مقام نيته. ولو كانت هذه النية عند عزلها كما سيأتي. وتفريقتها فورا بموضع الوجوب، إذن يجب تفريقتها فورا فلا يجوز تأخيرها. فلا يجوز مثلا أن يقول هذه زكاتي سوف أمسكها عندي وأعطيها كلما وجدت فقيرا ومستحقا أعطيها، هذا تأخير للزكاة لا يجوز كما نص عليه المحشي وغيره. بموضع الوجوب أو قربه، هناك مسألة اسمها نقل الزكاة، ونقل الزكاة معناها أن يخرج المال في غير الموضع الذي وجبت فيه الزكاة، فهذا لا يجوز عند كثير من العلماء، لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولأن مقصدا عظيما من مقاصد الزكاة يحصل بهذا، إنما يحصل بهذا ما هو أن يخرج في نفس المكان حتى يشعر الفقراء بمواساة إخوانهم الأغنياء، فيزول ما يسمى بالحقد الطبقي وما إلى ذلك، وتسود المحبة والوئام في المجتمع بأن هؤلاء يخرجون الزكاة ويخرجون حق الله فيعطونه. أما إذا نقلوا إلى مكان آخر فإنهم قد لا يعرفون بهذا وقد لا يصدقونه إذا نقل، إذا أخبروا بذلك، ويحقدون عليهم يقولون نحن أولى، وعينهم دائما تنظر إلى أموال هؤلاء. فمذهب المالكية أن النقل الأصل فيه أنه لا يجوز، لكن هناك استثناء، قال إنما لا بد أن يكون في موضع الوجوب أو قرب موضع الوجوب، أن يكون دون مسافة القصر. وعلى هذا الآن فيما نحن فيه، إذا كان مثلا صاحب المال بجدة فأخرجه بمكة أجزأه ذلك، لأن ما بينهما أقل من مسافة القصر. طيب إلا لأعدم فأكثرها له، أما إلا إذا كان هناك مسلمون في مكان آخر هم أشد حاجة فيجوز نقل أكثرها لا نقل كلها، نقل الأكثر ويبقى بعضها يوزع بموضع الوجوب أو قربه. أما القرب فيجوز أن يوزع له أن تخرج فيه وإن لم يكن القاطنون به أعدم. وأجزأ لمثلهم، يقول لك فإن نقله ليس لأعدم لكن لمساوين في بلد آخر يجزئ، وهذا يشعر بأنه هو لا يجوز لكنه إذا فعل صح. طيب إذا نقله لمن دونهم، وإذا نقل إلى مكان آخر فلا يخلو، إما أن ينقل إلى من هو أشد حاجة أو إلى من هو مساو أو إلى من هو دونهم. فقال لك لا لدونهم في العدم، إذا كانوا دونهم في الحاجة لم يجزئ. إذن تلخص لنا أنك إذا وجب مال، طبعا هو ذكر أن موضع الزكاة إذا كان موضع الوجوب، هو ما هو معنى موضع الوجوب؟ موضع الوجوب إذا كان حرثا أو ماشية فهو موضع المال، وأما إذا كان عينا فهو موضع المالك، هكذا نص وقيل موضع المال أيضا. وعلى هذا فإذا كان هناك ماشية أو حرث لابد أن يخرج في بلدها أو قربه، ولا يجوز أن ينقل إلى بلد آخر إلا إذا كان هؤلاء الآخرون أفقر، فيجوز نقل الأكثر ويبقى الأقل يوزع في موضع الوجوب. طيب وإن كانوا مثلهم في العدم أجزأ مع الحرمة تأثم وتصح، وإن كانوا دونهم يعني أقل حاجة، بمعنى أنهم أحسنوا حالا، فحينئذ يقول الشارح لا يجزئهم أصلا، وسيأتي كلام المصنف وهو الشارح يقول لا يجزئهم، وسيأتي كلام المحشف. إذن تلخص لنا أن هناك على كلام الدردير ثلاثة، أن هذا لا يخلو من ثلاثة أحوال، الحال أو ثلاثة أحوال: الأولى أن ينقلها إلى من هو أعدم فيجوز نقل أكثره وتوزيع أقله أو إخراج أقله بموضع الوجوب أو قربه، الثاني لمماثل فيجزئ مع الحرمة، الثالث لما دون فيحرم ولا يجزئ. قال: كأن قدم، وبعضهم يقول كإن، وبعضهم يقول كأن، وبعضهم يقول كأن أفضل لأن الكاف تدخل على أن بخلاف دخولها على إن فليس مشهورا، ولكن ينظر في ما يعني هو موثق ليس من جهة لغوية فقط، من جهة يعني استيثاقية من ماذا أراد المصنف أو ماذا كتب. كأن قدم معشرا، تقديم الزكاة عند المالكية الأصل فيها أنه لا يجوز إلا فيما استثني، فيقولون تقديم الزكاة ممنوع منه لأن هذه عبادة، فكما أنك لو قدمت الصلاة بطلت فكذلك الزكاة لو قدمتها بطلت، خلافا لبعض أهل العلم، بعض أهل العلم اعتمادا على بعض الأخبار يرون جواز تقديم الزكاة لأنهم يرون كأننا فيها شائبة معقولية المعنى أنها مال للفقراء وكذا، ومع اعتماد على بعض الأخبار. المالكية الأصل في عندهم أنه لا يجوز، فمنه ما لا يجوز مطلقا، ومن ذلك المعشرات، والمعشرات معناها زكاة الحرث، فمن أخرج زكاة الحرث قبل وجوبها كمن صلى قبل الوجوب زكاته باطل عليه إذا وجبت أن يخرجها مرة أخرى. الأمر الثاني الذي لا يجوز تقديمه الدين أو العرض المحتكر. الدين سبق أن الدين الذي يزكى مرة واحدة عند قبضه هو دين محتكر، والقروض مطلقا ولو كانت من مدير، فهذه إذا قبضت تزكى لسنة واحدة عما مضى كما تقدم، فهذه لا يجزئ تقديمها على القبض عندهم. من زكى دينا قبل قبضه من هذه الديون، ديون القروض أو ديون عرض محتكر، مثلا إنسان عنده أرض محتكرة فقدمها قبل أن يقبض ثمنها، هذا لا يجوز عندهم بل هو باطل، ولهذا قال أو دينا أو عرضا محتكرا قبل القبض. أما ديون المدير فقد سبق أن هذه، وسيذكرها هو، هذه مثل زكاة العين يجوز تقديمها على ما سيذكره من التفصيل. قال أو دفعت لغير مستحق. إذا دفع الإنسان الزكاة لغير مستحق تفريطا فلا إشكال في أنها لا تجزئ، وأما إذا أخطأ ظن مثلا شخصا يظهر عليه أنه رث الحال وكذا فظنه فقيرا فأعطاه، فقد اختلف أهل العلم في إزاي. المالكية يرون أن الأصل أنه لا يجزئ حتى ولو كان غير متعمدين وغير مقصرين، يعني لنقل غير متعمدين، قد يقولون ولا يخلو من شيء من تقصير، كان ينبغي أن يسأل عن حاله ويتثبت. وأما الحديث الذي احتج به من يجزئ يقول بإزاي من أهل العلم، وهو مثلا تصدقت الليلة على فقير، تصدقت الليلة على كذا، فقالوا تصدقت تصدق على غني، تصدق على زاني، قالوا هذا الحديث يعني مع كونه شرع من قبلنا، وطبعا الأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا، هذا هو الراجح وهو قول عامة العلماء، لكن يقولون أولا هذا الحديث ليس نصا في أنها زكاة، قد تكون صدقة مستحبة، وطرق مثل هذا الاحتمال قوي يبطل الاستدلال، فليس في هذا الحديث أنها زكاة، ليس في أي إشارة إلى أنه زكاة واجبة، ولهذا قال لا تصدقن الليلة بصدقة، بل لو قيل إن هذا الحديث ظاهر وأنه في الصدقة المستحبة لما بعد، وقياس الزكاة عليها قد يعني لا يكون مسلما، ولكن يعني يحتمل حتى حديث لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، فهذا أيضا ليس صريحا لأنه قد يكون معن هذا كبيرا بحيث استقل ولا تجب على الأب نفقته، لأن الابن إذا بلغ قادرا على الكسب لم تجب على والده نفقته، وبالتالي أيضا لا يقال إنه وضعها فآلت إلى هذا وبالتالي مع أنه ابنه، لا نقول مدام أنه لا تجب عليه نفقته فيدخل في هذه المسألة، أو لمن تلزمه نفقته. قال لا يجوز لك، طبعا هذا واضح، يعني لا يمكن أن يذهب الإنسان إلى شخص تلزم نفقته، فمثلا ينفق زكاته على أولاده الصغار الذين لا مال له، هذا لا معنى له، وهو تخلص من الزكاة فيما يلزمه أصلا. فالنفقة شيء والزكاة شيء، لا يمكنك أن تجعل الزكاة في النفقة الواجبة، لأن هذا تلاعب وإسقاط لحقين أوجبهما الله على الإنسان، هذا لا إشكال فيه. أما إذا كان لا تلزم نفقته هذا شيء آخر، كإعطاء الزوجة الزكاة لزوجها، فإن الزوجة لا يجب عليها أن تنفق على الزوج، لكن الشبهة في هذا من جهة أنها سوف تستفيد من هذا، لأنه ممكن أن يأخذ هذا الزكاة هذه الزكاة وينفقها عليها وعلى أولادها. فلهذا أظن الشيخ خليلا، هو الشيخ صاحب الأقرب ما ذكر، كان الشيخ خليلا إن لم تخني الذاكرة ذكر فيها قولين. أما إذا كان شخصا لا تلزمك نفقته فهذا لا يدخل في هذا، كان يقول مثلا لك خال لا تلزمك نفقته، لا سيما على قول المالكية، لأنهم لا يوجبون نفقات مثل هؤلاء. فمثل هذا الذي يمكن أن يحمل عندهم عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وصلة. أما الذي تلزم نفقته فلا إشكال في أنه يعني لا يجوز، لأنه هذا يقي ماله بزكاته، هذا لا يجوز. أو دفع عرضا لا يجوز إخراج العروض في الزكاة، وإخراجها باطل عندهم عند المالكية. فلو أن شخصا قال سأخرج الزكاة مثلا سيارة أو وقودا أو كل هذا لا يجوز وهو باطل، لأن الزكاة عبادة تخرج من جنس المال، هذا هو الأصل. طيب، وسيأتي الكلام على إخراج القيمة نقدا، هو الآن يتكلم عن إخراج القيمة عرضا، هذا لا يجوز يقول لك باطل. أو جنسا عن غيره، لا يجوز أن تخرج جنسا زكويا عن غيره فضلا عن غير الزكوي، فلا يجوز مثلا أن تخرج حرثا عن ماشية ولا ماشية عن إيش عن حرث وهكذا. ثم استثنى قال إلا العين عن حرث وماشية فتجزئ بكره، إلا العين مثلا ذهب والفضة عن الحرث أو عن الماشية فهذه تجزئ لكن بكراهة. هذا هو الراجح، المذهب فيه أقوال، واشتهر عند الناس أن المالكية لا يجيزون إخراج القيمة في الزكاة، ولكن المعتمد عند المتأخرين أنها تجزئ بكراهة، تجزئ مع الكراهة. طيب، وهل هذا يشمل زكاة الفطر؟ الشيخ الدردير جزم بأن هذا يشمل زكاة الفطر وأقره المحشي، لكن المقرر المبارك ذكر أن الشيخ عليشا وبعضهم يقول عليش لعله يعني أصح لأنهم يقولون علالشة وفي بعض كتبه وفي فتاواه أنكر هذا القول وقال إنه لم يره لغير المصنف، وأن الصحيح أن هذا لا يشمل زكاة الفطر، أنها لا تجزئ فيها القيمة. وإن لم تخني يعني إن لم يخب ظني أظن الدسوقي أيضا لم يعترض على الدردير في يعني في شرح خليل فأقره، ولعل هذا السبب، لأن الصاوي يعتمد على الدسوقي كثيرا، لأن الدسوقي حاشيته على الشرح الكبير والصاوي حاشيته على الشرح الصغير، فالصاوي يلخص كثيرا، بل لو قيل إن أكثر حاشيته مأخوذ عن الدسوقي لم يكن بعيدا. طيب، فهذه فيها نزاع، مسألة إجزاء القيمة في زكاة الفطر، وهذه المعلومة جزا الله خيرا الشيخ المبارك، أو يعني مهمة ولم أكن أجدها من قبل، وإنما مشيت على ظاهر ما قاله الشيخ الدردير وأقره المحشون، فينظر، فتحتاج إلى مزيد تحرير، ينظر مثلا ماذا قاله الرهوني أو قاله غيره من المحررين. طيب، كتقديمها بشهر في عين أو ماشية. وماشية العين إذا قدمت بشهر، والظاهر أنها هي بكشهر، ولأنه قال في الشرح أن هذه الكاف زائدة والأولى حذفها لأنها توهم أنها بشهر ونحوه، وهذا قول في المذهب، لكن المعتمد أنه إلى الشهرين يعني، لكن المعتمد يقول لك في المذهب هو تقديم جواز تقديمها شهرا واحدا فقط، فإذا زاد على ذلك لم تجزئه، لأن الأصل عند المالكية أن تقديم الزكاة لا يجوز، سواء كان هذا في العين أو في الماشية، لكن الماشية أحيانا يفصلون بين الماشية التي لها ساع والتي لا ساعي لها، ولعل هذا يأتي، لأن الأصل كما سبق أن الماشية التي لها ساعي يجب أن ينتظر الساعي، إلا إذا لم يتمكن الساعي من الوصول أو تأخر كثيرا أو نحو ذلك. طيب، وإن تلف جزء نصاب، الآن يتكلم عن تلف الزكاة وضمان الزكاة ونحو ذلك، وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت، يعني إذا تلف جزء من النصاب، وأولى إذا تلف جميع النصاب، الآن هذا شخص عنده مال نصاب أو أكثر، فتلف منه جزء ينقص المال عن النصاب، مثلا له 220 درهما فتلفت منها 30 صارت 190، هل عليه زكاة أو لا؟ هذا فيه تفصيل. إن كان تلف هذا الجزء قبل أن يتمكن هو من الأداء، ما كان عنده فرصة للأداء، وهذا يشمل إذا تلف قبل حولان الحول، طبعا هو لا يمكن، وأصلا المالكية وحتى على قول غيرهم لا يجب عليه أن يقدمها قبل حولان الحول، فإذا تلفت قبل حولان الحول فهذا لا زكاة عليه، هذا واضح سقطت عنه الزكاة. طيب إذا كان بعد حولان الحول، إذا كان بعد حولان الحول بما لا يمكنه إخراجه، يعني الآن اليوم الصباح يوم زكاتي، أردت أن أخرجها فوجدتها مباشرة بعد حولان الحول حصل لها مصيبة، أحرق، جاء حريق في جزء من المال، أو سرق جزء من المال بلا تفريط مني، أنا ما كان عندي فرصة لأخرجها قبل ذلك، أو مثلا جاءه شيء يشغله جدا بحيث يكون معذورا فأخره مثلا بضع ساعات ثم أراد إخراجه، فإذا به فوجئ بأن جزء منه تلف أو سرق أو حصل له شيء، فهذا بما أنه لم يقصر فهو لم يخاطب بالزكاة أصلا، فتسقط الزكاة عنه لأنه لم يكن عنده فرصة لإخراج الزكاة. ويفهم من هذا أنه إذا فرط، وسوف يصرح بهذا، إذا فرط وتراخى من غير عذر فإنه يضمن، يعني لو أن شخصا وجبت عليه الزكاة فقال دعني أخرجها غدا، الآن وجبت اليوم خلاص وتم الحول وكل شيء، فقال دعني أخرجها غدا وتراخى يوم يومين ثلاثة، فجاء سارق فسرق منها شيئا نقصه، نقص عنه النصاب، فهل يجب عليه إخراج الزكاة أو لا؟ يجب عليه إخراج الزكاة، يجب عليه، ولا يقول أنا الآن نقصت عن النصاب، نقصت عن النصاب بسبب تأخرك وتفريطك فأنت تجب عليك. قال كعزلها بعد الوجوب فضاعت بلا تفريط. كذلك إذا عزل الزكاة عن ماله، قال هذه هي زكاتي وسوف أخرجها، لكن قبل أن يتمكن ضاعت، ضاع الجزء المعزول، ضاع الجزء المعزول نفسه بلا تفريط، يعني أخرج من 200 درهم مثلا 5 دراهم وقال هذه زكاتي، ثم أخذها وهو ذاهب بها في الطريق إلى فقير معين ليعطيه 5 دراهم، سرق منه سارق أجزأه ذلك. لماذا؟ لأنه لم يفرط، ضاعت منه بلا تفريط، لكن ما يكون مثلا وضعها فيما توضع فيه عادة ونحو ذلك. أما إذا فرط، هذا يفهم منه أنه إذا فرط يضمنها. ما معنى يضمنها؟ يعني تصير 5 هذه في ذمته، يذهب ويأتي 5 أخرى ويخرجها حتى التي ضاعت يحسبها. ليش؟ لأنه فرط، لا إن ضاع أصلها. أما إذا ضاع أصلها بلا تفريط فهذا لا يسقط عنه. نفس المثال السابق، إذا أخذ من 200 5 دراهم وخرج إلى فقير وترك 95% في بيته في خزانته بلا تفريط منه، فقبل أن يصل إلى الفقير اتصل به أهله وقالوا جاء سارق وأخذ 195، هل يجب عليه أن يخرج هذه 5 ولا إذا سقط أصلها سقط؟ يقول لك لا، هذا لا يسقط عنه زكاة 5، هذه الزكاة 5 هذه لابد أن يخرجها. لماذا؟ لأن الزكاة قد وجبت عليه وصار هذا المال للفقراء الآن، هذا ليس له، فكون الأصل ضاع حتى ولو بلا تفريط هذا لا شأن للفقراء به، هذا حق الفقراء 5 هذه، يخرجها ويعطيها. نعم. أما هناك فهي في حكم الحالة التي قبلها، هي في حكم أنها أخرجت، لأنه يعني أخرجها أصلا وكذا فضاعت بلا تفريط منه، فكأنه فعل الذي عليه وأما هنا فما زال عليه أن يفعل الذي عليه، وهو إيصال هذه الخمسة إلى مستحقها، والله أعلم. طبعا بعض هذه المسائل يكون فيها خلاف بين أهل العلم، لكن نحن نتكلم عن مذهب المالكي. وزكى مسافر ما معه وما غاب إن لم يكن مخرج ولا ضرورة. نحن قلنا إن المال مكان موضع وجوبه إذا كان عينا هو موضع مالكي. طيب هذا شخص سافر ووجب حال جاء اليوم الذي يخرج فيه زكاته وهو مسافر، فإن كان له مخرج وكله بالإخراج في بلده، بلد المال مثلا، وبلد الأصل الذي هو يسكن فيه، فذاك خلاص هو يخرج، ذاك يخرج المال زكاة المال الذي معه، والمال الذي مع المسافر يخرجه المسافر، لأن يعني المال الآن قسمان، قسم مع المسافر وقسم في البلد. الذي في البلد وكل مثلا ابنه فقال أخرجه، أخرج زكاته، فيخرج الابن زكاة المال الذي في البلد، ويخرج المسافر زكاة المال الذي بيده، لأن المال الذي بيده مضموم إلى ذاك في النصاب. فمثلا معه 1000 في سفره، و19 ألفا في أو 20 ألفا مثلا في البلد، فيقوم الابن بزكاة 20 ألفا، والأب في البلد الذي هو فيه بزكاة 1000. طيب لكن إذا ما كان وكل شخصا فعليه أن يخرج زكاة ما معه وما غاب، يعني زكاة 1000 وزكاة 20 ألف، يخرجها مما معه بشرطين: أن لا يكون هناك مخرج، أما إذا كان مخرج يعني وكيل مثلا وكله بالإخراج فقد تقدم. الشيء الثاني: أن لا يكون هناك ضرورة، أما إذا كان عنده حاجة شديدة إلى المال الذي بيده فلا يلزمه إخراج ما غاب أو حتى ما حضر إذا احتاج إليه، إذا كان يجوز له أن يؤخر إلى أن يرجع إلى البلد. مثلا إذا قال أنا ليس معي إلا هذه 1000 درهم، إذا أخذت منها وأنا أحتاج إليها جميعا لحاجة ملحة ضرورية وإلا سينقطع بي السبيل مثلا، أو لن أجد مكانا أنزل فيه، أو حاجة شديدة، فإنه يعفى عنه، يعفى عن هذا التأخير، يعفى عنه إلى أن يرجع إلى بلده ثم يخرج. وأخذت كرها وإن بقتال، هذه آخر مسألة ذكرها هنا، تارك الزكاة إن كان جحودا فهو كافر، وإن كان مع الإقرار بها أخذت منه كرها، وإن استلزم الأمر أن يقاتل حتى تأخذ منه كما فعل الصديق مع مانعي الزكاة، فإن العلماء ذكروا أن مانعي الزكاة كانوا على أكثر من نوع، فمنهم من جحدها أصلا، فهذا هو معنى قتال المرتدين، ومنهم من لم يجحدها ولكنه بخل بها، فهذا تأخذ منه كرها، السلطان يأخذها منه كرها وجبرا عليه، وتجزئ نية السلطان عن نيته كما تقدم. فإن امتنع بذلك أخذت منه وإن بقتال، لكن لا يقصد قتله، فرق بين القتال والقتل، فليس كل من يجوز قتاله يجوز قتله، يقاتل ليس لقتله هو بل لأخذ المال، فإن قتل استلزم القتال قتله، يعني في أثناء القتال قتل فدمه هدر، وإن قتل هو شخصا ضمنه لأنه على باطل. لكن الأئمة ليسوا سواء، سيأتي التفصيل إن شاء الله. هناك الإمام العدل الذي هو عدل فيها وفي غيرها، يعني عدل في الزكاة بمعنى يصرفها في مصارفها، وعدل في غيرها من المسائل، هذا يجب دفع الزكاة إليه إذا طلبها. وهناك النوع الثاني، هم 3. النوع الثاني عدل في الزكاة جائر في غيرها، يعني في الزكاة يصرفها مصارفها لكن عنده جور في أمور أخرى، فهذا بعض ظاهر كلام بعض العلماء كالدردير في الشرح أنه أيضا دفعه، أنه دفعها إليه واجب، لكن قال المعتمد أن دفعها إليه ليس بواجب، بل قال بعضهم مكروه. أما إذا كان جائرا في صرف الزكاة نفسها فمذهب المالكية أنه لا يجوز دفعها إليه، بل يجب جحدها والهروب بها، ولعل شيئا من ذلك تقدم، ولكنه إذا أخذها كرها عن الإنسان أجزأته، يعني ابتداء هو لا يدفعها له، وهذا مذهب عدد من العلماء ليس مذهب المالكية فقط، أظن حتى سفيان كان يقول هذا، يقول اهرب بها إذا استطعت وفعل، لأنه لن يعني سيضيعها عليك، لكن إذا أخذت منك كرها أجزأتك. وجاءت آثار عن الصحابة يعني أنهم قالوا ادفعها إليه، ويعني الأمر عليه، آثار كثيرة، حتى أظن أن ابن قدامة قال يعني إذا لم تخني الذاكرة لأن طال العهد بهذا المسألة، قال يعني كأنه ذكر إجماعا بين الصحابة، لكن هذا يحتاج إلى مزيد تحرير، إنما ذكرته من باب الفائدة فقط، ولكن المذهب هو أنه لا يجوز دفعها للإمام الجائر في صرفها. وأنه وأظنهم يقولون إذا طاع بها لم تجزئه، لكن إذا أخذت منه كرها أجزأته. وبهذا نكون فرغنا الحمد لله من هذا الفصل، يبقى المرور على الشرح فقط لأن فيه فوائد مهمة. قال: وندب إيثار المضطر أي المحتاج، يعني ليس مقصود حقيقة الاضطرار، على غيره بأن يخص بالإعطاء أو يزاد له فيه على غيره. إذن إيثار له صورتان، إما أن يخص به تماما أو يزاد على غيره على حسب ما يقتضي الحال، إذ المقصود سد الخل التي لا تعميم الأصناف. هذا هو مذهب المالكية خلافا للشافعية، ليس المقصود تعميم الأصناف. هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما يقسم الزكاة 6 أقسام أو 8 أقسام كما يقول الشافعية، حتى غلى بعضهم فقالوا حتى زكاة الفطر تقسم 6 أقسام، وهذا في نظر ظاهر، ولم ينقل أبدا في السنة أن الزكاة تقسم بالتساوي. فلا يندب متى أعطي، فلا يندب أي تعميم الأصناف حتى ليس مندوبا على المشهور من المذهب، بل متى أعطى لأي شخص موصوف بكونه من أحد الأصناف 8 كفى. هذا هو، قالوا لأن اللام في قول للفقراء لبيان المصرف لا للملك، يعني لا يخرج بها عن هذه المصارف، وليس المقصود أن تعمم جميع هذه المصارف. وبعضهم يقول ينبغي للإمام أن يعمم، ليس الشخص الواحد الذي يدفع، لكن يقولون لو كان الإمام يعني لا يخلي بعض الأصناف حتى يكون قد عمم وإلى آخره. وبعض أهل المذهب ذكروا شيئا من ذلك يمكنك الرجوع إليه في الحاشية. وندب الاستنابة فيها لأنه أبعد من الرياء وحب المحمدة، لأنه إذا قال جزاك الله خيرا وأنت أنقذتنا وما إلى ذلك من الكلمات التي يقولها بعض الناس، فهذا قد يوقع في قلبك عجبا ورياء. وقالوا إذا تحقق وقوع الرياء وجبت الاستنابة، ومثله الجاهل بأحكامها ومصرفها. ومن آدابها قال المحشي دفعها باليمين ودعاء الجابي والإمام لدافعها، وأوجبه داود، يعني يقول داود يوجب هذا الدعاء، صل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال: وجاز دفعها أي الزكاة لقادر على الكسب إذا كان فقيرا ولو ترك التكسب اختيارا. وجاز كفاية سنة أي إعطاء فقير أو مسكين ما يكفيه سنة ولو كان أكثر منه، أي من نصاب لا أكثر من كفاية سنة ولا أقل منه. ولا أقل هذه سبق قلم، ولهذا صوبها المقرر المبارك بقوله ولو أقل منه، وهو ظاهر، هذا هو الظاهر، يعني يجوز أن يعطى كفايته لسنة ولو كان أكثر من النصاب، ولا يجوز أن يعطى أكثر من كفاية سنة ولو كان أقل من النصاب، فالمدار على مسألة كفاية السنة. وذكر المحشي أن الحطابة ذكر أنه يجوز إعطاؤه ما يكفيه جميع عمره، هذا قول يعني غريب. طيب، قال لكن ينظر في محله. وجاز ورق أي إعطاؤه عن ذهب، ورق فضة يعني، وعكسه بلا أولوية لأحدهم عن الآخر، وقيل بأولوية الورق عن الذهب لأنه أيسر في الإنفاق الدراهم. وأما إخراج الفلوس، الفلوس تكون مصنوعة من النحاس ونحو ذلك، ليست كالدراهم ولا كالدنانير، عن أحد النقدين يعني يشبه نوعا ما للتقريب الصورة إخراج الهلل مثلا عن الريالات والقروش عن الجنيهات ونحو ذلك. قال لك فالمشهور الإجزاء مع الكراهة معتبر، نعم يقول لك المشهور أن الفلوس إذا أخرجت عن النقدين المشهور أنه مجزئ لكنه مكروه. طيب، وهناك من منع ذلك لأنه جعلهم باب إخراج القيمة عرضا. معتبرا إخراج أحدهما عن الآخر بصرف الوقت أي وقت الإخراج لا وقت الوجوب، يعني كيف يقدر الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم؟ بصرف وقته، ينظر في السوق كم يساوي درهمنا من دينارنا، كم يساوي دينارنا من الدراهم مثلا، ولا ينظر إلى الصرف الشرعي الذي كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدينار يساوي 10 أو الدينار يساوي 12، لا، ينظر إلى صرف وقته، وقت الإخراج ولا وقت الوجوب؟ وقت الإخراج لا وقت الوجوب، المسكوك بصرفه وغيره بصرفه، ويجوز المسكوك بصرفه وغيره بصرفه، يعني إذا يحسب السكة، السكة هي ضرب الدينار نفسه، لأن هذا له قيمة وهذه القيمة من حق الفقراء، فإذا أخرجت مثلا عن الذهب فضة غير مسكوكة فتحسب السكة، قيمة السكة نفسها، لا ولا تعتبر قيمة الصياغة. أما إذا كنت تخرج عن حلي مثلا مصوغ، طبعا حلي المصوغ قد تجب فيه الزكاة كما تقدم إذا كان مثلا لرجل فهذا تجب فيه الزكاة، فهل تعتبر قيمة الصياغة؟ قال لا، مشهور في المذهب لا تعتبر قيمة الصياغة لكن تعتبر قيمة السكة، فمن عنده حلي أخرج صرف زينته لا قيمة صياغته. هذا يعني إذا كان حلي ينظر إلى هذا الوزن من الذهب كم يساوي من الفضة ولا يحسب قيمة الصياغة، بينما يحسب قيمة السكة ضرب للدنانير والدراهم يزيدها، ووجب نيتها عند الدفع ويكفي عند عزلها، يعني متى النية تجب؟ عند الدفع، ويجزئ إذا كان نوى عند عزلها فقط. قال المحشي فإذا نواها عند العزل وسرقها من يستحقها أجزأت، هذا هو الذي ينبني عليه، إذا عزلها بنية أن هذا زكاة فجاء مستحق، شرط أن يكون مستحقا عشان ما ندخل في مسألة أعطاها لغير مستحق، لا شخص مستحق لكنه سرقها ما في نية الآن، لكنه كان نوى عند العزل ولم ينوي عند خروجها أجزأته، هذا هو الذي ينبني على قولنا ويكفي عند عزلها، إذا يعني هذا يكفي. طيب فإذا سرقت بعد ذلك من مستحق أجزاء، ولا يجب إعلام الفقير بل يكره كما قال اللقاني لما فيه من كسر قلب الفقير، يعني هل يجب عليك أن تقول للفقير هذه زكاة؟ قال لك لا يجب، بل يكره لأن فيه كسرا لقلب الفقير، عندما تقول هذه زكاتي خذها هذا يكسر قلبه بخلاف ما لو أعطيته وسكت. ووجب ومما قاله سند أيضا الذي قال يكفي عند عزلها، والنية الحكمية كافية، فإذا عد دراهمه وأخرج ما يجب فيها ولم يلاحظ أن هذا المخرج زكاة لكن لو سئل لأجاب أجزأ، هذه فائدة عزيزة، يعني إذا أخذ يعد وكذا ووضع ويفكر فإذا لا يلاحظ أن هذه زكاة زكاة لأن يستحضر هذه زكاة لا، لكن إذا سئل ماذا تفعل فيقول أعزل زكاة المال، هذا يكفي. ووجب تفريقتها لأن هذه نية حكمية، ووجب تفريقتها فورا بموضع الوجوب وهو الحرث، وهو في الحرث والماشية الموضع الذي جبيت منه، وفي النقد ومنه قيمة عرض التجارة موضع المالك حيث كان ما لم يسافر، يعني مثلا في دائرة إيش ما دون مسافة القصر، ويوكل من يخرج عنه ببلد المال، فموضع ما عفوا ما لم يسافر ويوكل من يخرج عنه ببلد المال فموضع المال، يعني إلا إذا سافر ووكل من، يعني هو مكان الزكاة مكان صاحب المال حيث ذهب حتى لو سافر، إلا إذا سافر ووكل من يخرج عنه ببلد المال فيكون حينئذ بلد المال، كما المثال الذي ذكرناه آنفا، الأب سافر ووكل ابنه أن يخرجه ببلد المال فيجزئه أن يخرج منه، أما إذا كان مسافر ولم يوكل أحدا فإنه يخرجه في مكانه عما حضر وما غاب كما سبق ويأتي، أو قربه أو قرب موضع الوجوب وهو ما دون مسافة القصر، هذا لا إشكال فيه حتى لو كان لغير أحوج ولا، لأنه في حكم موضع الوجوب فيجوز دفعها لمن بقربه ولو وجد مستحق في موضع أعدم، كما قلنا مثلا في جدة أخرجها في مكة والعكس يجزئ هذا ولو لم يكن أفقر، لماذا؟ لأنهما في حكم بلد واحد بسبب أن ما بينهما أقل من مسافة القصر ولا يعد سفرا، ولا يجوز نقلها لمن على مسافة القصر إلا لأعدم ممن بموضع الوجوب أو قربه، ويجوز أو بقربه يعني. فأكثرها تنقل له أي للأعدم وجوبا كما شرحنا آنفا، وأقلها في موضعه يخرج جزءا في الموضع والأكثر ينقله للأعدم، وقول وجوبا اعترض عليه بأن إيثار المضطر مندوب، فكيف يقال إنه يجب نقلها للأعدم؟ وهذا اعتراض وجيه، وعلى هذا يكون النقل للأعدم مندوبا لا واجب. وأجزأ نقلها لمثلهم في العدم، نعم قال الأعدم وجوبا وأقلها في موضعه فإن أداها لمن بموضعه فقط أجزأت، أجزأت على قول الشيخ هنا، هو قال يجب نقلها للأعدم، فإذا تركت أنت الأعدم الذي على مسافة قصر وأخرجت عندك الدردير يقول أجزأت، وهذا معناه أنه أجزأت كأنه يقول أجزأت لكن أثمت لأنك تركت الواجب عليك، كان يجب عليك أن تنقل أكثرها إلى الأعدم، ولكن على القول الذي ذكره المحشي مما أنه اعترض عليه أن إيثار المضطر مندوب فقط سنقول أجزأت ولا إثم عليك لكنك خالفت الأولى. قال وأجزأ نقلها لمثلهم في العدم وأثم، إذ الواجب تفريقتها كلها بموضع الوجوب عند المماثلة في العدم. وكذلك إذا نقلها كلها تجزئ مع الحرمة، هو قال لك اجعل الأكثر للأعدم والأقل بموضع الوجوب. طيب لو أخرجتها كلها بموضع الوجوب أجزأت على ما تقدم من الكلام. طيب وإذا نقلتها كلها تجزئ مع إيش؟ مع الحرمة، لأنه كان ينبغي أن تعطي من بالموضع. وأما نقلها لمثلهم فيقول لك تجزئ مع الحرمة. لا إن نقلها كلا أو بعضا لدونهم، أي لمن هو دون أهل الموضع في العدم فلا تجزئ. إذا نقلتها على مسافة قصر فأبعد لمن هو دونهم في الحاجة يقول لك لا يجزئ. ولكن نقل في الحاشية أن المواق اعترض على هذا بأن المذهب هو الإجزاء كما نقله ابن رشد والكافي أي ابن عبد البر. انظره كذا في المجموع. إذا اعترض على قوله لا تجزئ هنا بأن المذهب الإجزاء، كان قدم معشرا أي زكاة ما فيه العشر أو نصفه وهو الحرث قبل وجوبه بإفراك الحب وطيب الثمر، هذا هو ضابط الوجوب، لم يجزه لأنه كأنه صلى قبل الوقت، وعليه زكاته إذا وجبت مرة أخرى إذ هو كمن صلى قبل الوقت أي فيعيد بعد الوقت، أو زكى دينا حال حوله أو عرضا محتكرا ولو باعه قبل القبض أي قبل الدين ممن هو عليه أي قبض الدين ممن هو عليه وقبض ثمن عرض الاحتكار لم يزه، لا بد بعد أن يقبض، قد تقدم الكلام عليه. والمراد بالدين الدين الذي لا يزكى كل عام وهو دين المحتكر مطلقا سواء من قرض أو من بيع، ودين المدير من قرض أو على معسر، لأن دين المدير على معسر يزكيه مرة واحدة إذا قبض. وأما دين المدير من بيع لا من قرض وهو حال مرجو ليس مؤجلا وهو مرجو يعني على مليء مثلا، فيزكى كما تقدم كل عام، وهذا يجوز تقديمه لعله مما يدخل في أنه يجوز تقديمه بشهر. أو دفعت الزكاة لغير مستحق، إذا كان الدين قرضا مطلقا أو كان دين بيع لمحتكر فهذا لا يزكى إلا بعد القبض ولو بعد سنين، يزكيه لسنة واحدة. أما الدين الذي يقوم كل عام وهو دين المدير على من بيع وهو حال مرجون فهذا يزكى كل عام ولا يدخل في هذا الكلام، لأنه أصلا هو يقدر ما يحتاج أن ينتظره ويزكيه كل عام، لا ينتظره حتى يقبضه ويزكيه سنة واحدة عما مضى، لا قد تقدم هذا. أو دفعت الزكاة لغير مستحق لها كعبد أو كافر هاشمي أو غني، لعل أو كافر أو هاشمي، لعل هكذا عندي أو كافر هاشمي، لكن لعل أو كافر أو هاشمي أو غني فلا تجزئ. لكن يستثنى من هذا قال المحشي، طبعا قال إلا الإمام يدفعها باجتهاد فيتبين أن الآخذ غير مستحق فتجزئ حيث تعذر رده، وكذلك الوصي ومقدم القاضي. فتحصل أن ربها صاحب المال نفسه إذا دفع صاحب المال نفسه إذا دفع لغير مستحقها لا تجزئ مطلقا إذا هو بنفسه أخرجها، أما إذا أعطاه الإمام والإمام أخرجها فأخطأ في اجتهاده، أو مقدم القاضي الذي قدمه القاضي مثلا لمراعاة مال أناس قصر أو نحو ذلك، والوصي الذي أوصاه الأب مثلا على مال أب أو أولاده تجزئه إن تعذر ردها، يعني تجزئه لكن بشرط أن يتعذر ردها، أما إذا لم يتعذر ردها لابد أن يردها من الفقراء، لكن إذا تعذر مثلا أكلوها وذهبت وكذا خلاص تجزئ. هذا إذا كان من الإمام أو من مقدم القاضي أو من الوصي، هذا هو المعول عليه. كأن هؤلاء لما كانوا وكلاء عن صاحب المال خفف في أمرهم، يعني خفف في أمرهم، أما صاحب المال عليه أن يجتهد في زكاة، خاصة أن الزكاة في حقه يعني ليست نافلة وكذا، هو هي زكاة مالي وماله محصور، أما الإمام أموال كثيرة وعليه اجتهادات كثيرة ومسؤوليات كثيرة، وكذلك مقدم القاضي والوصي الله أعلم كأنهما وكيلان أو محسنان أو نحو ذلك. قال أو دفعت الزكاة، أو دفعت لمن تلزمه نفقته لا تجزئ، أو دفع عرضا، أو دفع عرض أو دفع عرضا عنها بقيمته لم يجزئه. لو قال مثلا أنا علي 50 دينارا زكاة سأخرجها بطاطين في الشتاء مثلا، هذا لا يجزئه، لا بد أن يخرجها من جنسه. أو دفع جنسا مما فيه زكاة عن غيره مما فيه زكاة لم تجزئه، كان دفع ماشية عن حرث أو عكسه، هذا إذا كان من جنس الأموال الزكوية فضلا من باب أولى إذا لم يكن من الأموال الزكوية أصلا كبطاطين أو غيرهما. ومراده بالجنس ما يشمل الصنف، فلا يجزئ تمر عن زبيب ولا عكسه كما تقدم في زكاة الحرث، ولا شيء من القطان عن آخر، طبعا قيده المحشي بأن يكون من غير إذا أخرج عن القطاني من غير القطاني أو أخرج منها وكان المخرج أدون. طيب قال ولا زيت عن ولا زيت ذي زيت عن آخر، يعني لا يمكن أن تخرج مثلا زيت سمسم عن زيتون، ولا شعير عن قمح أو سلت أو ذرة أو أرز، لأن هذه الأشياء وإن كان بعضها يضم إلى بعض في النصاب لابد أن نفرق بين مسألتين، بين مسألة الضم في النصاب وبين مسألة الإخراج. فيقول لك إيش؟ لا تجزئ في الإخراج لا سيما إذا كانت أدوان أو ذرة أو أرز، إلا العين ذهبا أو فضة يخرجها عن حرث وماشية بالقيمة فتجزئ بكره أي مع كراهة، وهذا شامل لزكاة الفطر. وقد ذكرت لكم أن الصاوي سلم هذا، لكن المبارك جزاه الله خيرا ورحمه قال تعقبه عليه عليش في الهداية بقوله هذا غير ظاهر وفي فتاويه جزم بعدم إجزاء القيمة. طبعا عليش كان أو عليش على قول آخر كان مفتي الديار المصرية، فله كتاب في الفتاوى عن المذهب معروفة، كتاب لعله اسمه فتح العلي المالك أو كذا شيء من هذا القبيل، فهذا يعني كتاب في الفتاوى وتطبيق المذهب معروف في مجلدين. قال أي في زكاة الفطر، وأنه لم يره لغير المصنف هنا، ونص على أن هذا الشمول غير مسلم، ونقل كلاما هذا ذلك. إذن قول الدردير هذا شامل لزكاة الفطر وسلمه المحشيان، يقول إن ليش اعترض عليه وقال هذا ليس بصحيح. كتقديمها أي الزكاة قبل وجوبها بكشهر فقط لا أكثر، والكاف في قول بكشهر زائدة، وبعضهم يقول استقصائية، والأولى حذفها حتى لا توهم خلاف المراد، فالأولى أن يقال بشهر فقط، ومعنى هذا أنه إذا أخرجها بشهرين عن المعتمد لا تجزئ. وإلا هناك أقوال في المذهب، قيل يغتفر الشهران ونحوهما، وقيل يوم أو يومان، وقيل ثلاث، لكن المعتمد شهر لا أكثر من شهر. قال في عين ومنها زكاة ومنها عرض تجارة المدير كما تقدم، وماشية لا ساعي لها هذا فتجزئ مع الكراهة، بخلاف ما لها ساعي لابد أن ينتظر الساعي على ما تقدم من التفاصيل، وبخلاف الحرث فلا تجزئ كما تقدم، وإن تلف بعد الوجوب جزء نصاب وأولى كله ولم يمكن الأداء. طبعا المحشي يعني ذكر عن محشي الأصل أن الموجود في المذهب طريقتان في مسألة إجزاء القيمة، عدم إجزاء القيمة مطلقا وإجزاءها مطلقا، نحن نتكلم عن الزكاة في الأصل لا نتكلم عن زكاة الفطر. ورجح أن المشهور أن عدم الإجزاء يعني خلاف ما في المدونة، وأن المشهور الإجزاء مع الكراهة كما قال الدردير، لكن شموله لزكاة الفطر قد علمت ما فيه. طيب قال وإن تلف بعد الوجوب جزء نصاب وأولى كله، إذا كان جزء النصاب ينقص عن النصاب سقطت الزكاة، فكيف إذا ذهب النصاب كله بشرط أن لا يمكن الأداء، ولهذا قال ولم يمكن الأداء إما لعدم تمام طيب الحرث، كان منتظرا لطيبه فجاء جراد مثلا فأكله حتى انقصه عن النصاب لا شيء عليه لا زكاة عليه، أو لعدم مستحق نعم إذا ما وجد مثلا فقيرا كان يبحث عن شخص ويتحرى، خاصة أنه لا يجزي أن يعطيه شخصا غير مسلم، فأخذ يدقق مثلا يسأل عن هذا الفقير ليعطيه فسرق جزء من النصاب، هو الآن لم يفرط ولم يمكنه الأداء لأنه يجب عليه أن يتحقق، ما وجد مثلا مستحقا، ما وجد أصلا، كان في مكان مثلا لا يوجد في مسلم، أو لغيبة المال يعني كان المال بعيدا عنه سقطت الزكاة، فإن أمكن الأداء ولم يؤدي ضمن، أما إذا تأتى يعني هذا تراخي منه فيضمن، وأما ما تلف قبل الوجوب فيعتبر الباقي، إذا تلف قبل الوجوب فينظر هل الباقي فيه يعني هذا يسقط عنه جزءه هذا الجزء وينظر في الباقي هل فيه زكاة أو لا بحسبه، فإذا كان مثلا 250 درهما فضاعت منها 30 بقي 120 يزكي زكاة 120، وشبه في السقوط قوله كعزلها بعد الوجوب ليدفع لمستحقها فضاعت بلا تفريط منه، لا إن ضاع أصلها بعد الوجوب وبقيت هي فلا تسقط يعطيها الفقير كما ذكرنا في المثال يعني في الذكر، وجب عليه إخراجها فرط أم لا، ولا إن عزلها قبل الوجوب فضاعت أو تلفت فيضمن أو يعتبر الباقي، إذا عزلها قبل الوجوب فقال هذه الزكاة فضاعت أو تلفت فيضمن ويعتبر الباقي لأن هذا لا عبرة به لأنه أصلا لا يجوز له أن يخرجها إلا في وقتها، ولا إن عزلها بعده لكن لا أدري في الأشياء التي يجوز تقديمها بشهر إذا عزلها قبل شهر، احتمال أن يكون هذا داخلا فيما يعني يجوز، يعني لأنه يجوز له إخراجها قبل شهر. ولا إن عزلها بعده بعد الوجوب يعني، وفرط بأن أمكن الأداء فالأداء فلم يؤدي إذا تأخر من غير عذر ثم ضاعت، هذا لا يسكت عنه. أو وضعها في غير حرزها، إذا وضع مثلا في الشارع هكذا وقال هذه زكاتي وسآتيها بعد قليل، فدخل البيت وخرج فلم يجد، هذا تفريط، فيضمن يخرج أخرى من ماله. وزكى مسافر في البلد الذي هو به ما معه من المال وإن دون نصاب وما غاب عنه، لأن ماله الذي معه يضاف إلى ماله الآخر، فيزكي ما حضر وما غاب، لكن بشرطين: إن لم يكن هناك مخرج عنه بتوكيل، ما في أحد يخرج عنه في بلده، لأن العبرة بالمالك، فإن كان هناك مخرج زكى ما معه، إذا كان مثلا ابنه سيخرج عنه زكاة ما في البلد هو يخرج زكاة ما معه. والشرط الثاني: ولا ضرورة عليه من نحو إنفاق فيما يخرج عن الغائب، وإلا أخر حتى يصل لبلده. فالمراد بالضرورة حاجة، ليس حقيقة الضرورة أنه سيموت مثلا لكن سيحصل عليه مشقة شديدة مثلا، فهذا عذر له أن يؤخر زكاة الغائب إلى أن يرجع إليه. طيب وزكاة الحاضر؟ قال المحشي: وإلا فإن اضطر أخر الإخراج عن الحاضر معه والغائب حتى يرجع لبلده، هذا ونصه. ومن مما ينفي الضرورة كما نبع عليه المحشي وجود مسلف يمهله لبلده، إذا كان هو سينفق سينقص عليه المال عن حاجة يضطرها، لكن عنده صديق مثلا في البلد يمكنه أن يسلفه حتى يؤدي، يقول لك هذا لا يعذر عليه أن يخرجه. وهذا أحد قولي مالك كما قال المحشي، وقيل إنه يجوز له تأخير زكاته اعتبارا بموضع المال، وأخذت يعني كأنه بلا حتى من غير الشرطين. نعم أقصد يعني حتى لو كان يستطيع أن يخرج. وأخذت الزكاة، هذه آخر مسألة ختم بها، ممن تجب عليه حيث امتنع من أدائها كرها بضم الكاف وفتحها، وإن بقتال، وتجزئ نية الإمام أو من يقوم مقامه من عن نيته، بخلاف ما لو سرق مستحق بقدرها فلا تكفي لعدم النية كما تقدم. إذا سرق مستحق بقدرها ولم يكن نوى ولا عند عزلها حتى ما عزلها، وإنما جاء هكذا وأخذ بقدر الزكاة وهرب وهو فقير، هذا لا يجزئ. لماذا لا يجزئ مع أنه مستحق؟ لأنه لم ينوي عند خروج هذا المال ماليا لأنها زكاة، بخلاف ما لو كان عزله فهذا يكفي. فإذا جاء وسرق هذا المعزول مثلا يجزئ. وهذا يفيد طبعا، وذكر المحشي الأحوال الثلاثة للإمام سواء كان عدلا فيها وفي غيرها أو جائرا في غيرها عدلا فيها أو جائرا فيها، ذكرنا هذه الأحوال فيما تقدم. وأيضا ذكر فائد عزيزة قال: هذا يؤخذ منه أن الفقراء ليس لهم المقاتلة عليها إلا بإذن السلطان أو نائبه لتوقف الزكاة على نية أو نية المالك، ولو جاز لهم المقاتلة عليها بغير إذن أو نائبه لأدى إلى الفساد في الأرض. هذه فائدة نفيسة. يقول: هل يجوز للفقير أن يقاتل حتى يأخذ من حقه من مال غني؟ قال: لا يجوز لسببين. السبب الأول أنها لا تجزي إلا بزكاة إلا بنية، فهو إذا أخذ لن تكون زكاة أصلا لأنه لم ينوي الغني، فبالتالي لا يجوز له. الشيء الثاني أنه سيحصل فساد في الأرض، لأن هذا فيه افتيات على السلطان وهذا واضح. وسبق أن ذكرنا أن الإمام العدل فيها وفي غيرها يجب الدفع إليه، حتى إنه لا يصدق الشخص إذا قال قد أخرجتها. وأما إذا كان عدلا فيها جائرا في غيرها فالأصح أنه يكره دفعها إليه، وأما إذا كان جائرا في صرفها فالمذهب أنه لا يجوز دفعها إليه، بل الواجب جحدها والهروب بها، فإن أخذها كرها أجزأت. قال المقرر المبارك ختاما، نذكر هذه الفائدة، قال: إنما أجزأت نية الإمام عن نية المصدق. الأصل أنه لا تجزي نية أحد عن أحد. لماذا أجزأت؟ قال: لظاهر قوله تعالى: خذ من أموالهم صدق، يعني كأنه يقول هذا يشمل سواء نو أو لا. قال: ولعمل الصديق رضي الله عنه أنه أخذه من المانعين للزكاة كرها ولم يطالبهم به مرة أخرى، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قال: وقياسا بالأحرى على ارتجاع الإمام على المطلق والفروج أولى بالاحتياط. هذه سبحان الله يعني سحر الفقه والبيان. يقول: أليس الإمام يرتجع على الشخص مثلا، يقول: ارتجعت عليك، إذا أبى مثلا إذا طلق الحيض وأبى أن يرتجعها يرتجع عليه الإمام، فنابت نية الإمام في الطلاق في الرجعة عن نيته، مع أن الفروج أولى بالاحتياط من الأموال، فبالتالي هو يجوز له أن يطأها بهذا، فالمال من باب أولى لأن أمره أخف من أمر الفروج. فإذا قامت نية الإمام في الفروج مقام المطلق فلأن تقوم مقام المزكي من باب أولى. شيء عجيب سبحانه. قال وهو مذهب الشافعي أيضا خلافا لأبي حنيفة، هكذا نقل، وطبعا المذاهب الأصل فيها أن تأخذ من أهلها. يقول الشافعي أيضا يرى أن نية الإمام تنوب عن نية المكره، وهذه الفائدة، ما فائدة هذا؟ يعني لا نقول له أنت كنت مكرها أخرجها مرة أخرى، أما في الآخرة هل يسقط عنه إثم؟ هذا شيء آخر. إذا كان يقول أنا والله لولا أني أجبرت ما كنت أخرجتها أبدا، قد يأثم عند الله، ولكن قد يكون إثمه أقل مما إذا كان فعلا لم يخرجها، هذا شيء آخر. نحن نتكلم عن أحكام فقهية فلا نطالبه بها مرة أخرى. مثلا لو تاب لا نقول له هل يقول هل يلزمني أن أخرجها مرة أخرى لأني كنت مكرها؟ يقول لك لا يجب، لأن نية الإمام قامت مقام نيتك. شوف هذه فوائد عزيزة جدا قررها الفقهاء. وبهذا الحمد لله نكون فرغنا هذا الفصل، وما بقي إلا زكاة الفطر، نحن نأخذها إن شاء الله في مجلس واحد قادم. وبهذا نكون نفرغ من هذا الباب العظيم، باب أحكام الزكاة وما فيه من تفاصيل. جزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم، وبارك الله فيكم. السلام عليكم.